بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان: واعلم أن المثل من النعم له ثلاث حالات. الأولى أن يكون تقدم، واعلم أن المثل من النعم له ثلاث حالات. الأولى أن يكون تقدم فيه حكم من النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية أن يكون تقدم فيه حكم من عدلين من الصحابة أو التابعين مثلا. الثالثة أن لا يكون تقدم فيه حكم منه صلى الله عليه وسلم ولا منهم رضي الله عنهم. فالذي حكم صلى الله عليه وسلم فيه لا يجوز لأحد الحكم فيه بغير ذلك، وذلك كالضبع، فإنه صلى الله عليه وسلم قضى فيها بكبش. وذلك كالضبع. نعم. فإنه صلى الله عليه وسلم قضى فيها بكبش. نعم. قال ابن حجر في التلخيص: ما نصه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضبع بكبش أخرجه أصحاب السنن وابن حبان وأحمد والحاكم في المستدرك من طريق عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر رضي الله عنه بلفظ: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا أصابه المحرم. ولفظ الحاكم: ويجعل أو وجعل، وجعل أو يجعل، نعم، أبي أحسن عليك، وجعل، نعم أحسن عليك. ولفظ الحاكم: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا. نعم أحسن عليك. وجعله من الصيد وهو عند ابن ماجه، إلا أنه لم يقل نجديا. إيش لم يقل؟ نجدية. وهو عند ابن ماجه. نعم. إلا أنه لم يقل نجديا. كأنه عند الحاكم نجدية. نعم. قال الترمذي: سألت عنه البخاري فصححه، وكذا صححه عبد الحق وقال وقد أعل بالوقف. وقال البيهقي: هو حديث جيد تقوم به الحجة. ورواه البيهقي من طريق الأجلح عن ابن الزبير عن جابر عن عمر قال: لا أراه إلا قد رفعه أنه حكم في الضبع بكبش الحديث. ورواه الشافعي عن مالك عن ابن الزبير به موقوفا، وصح وقفه في هذا الباب الدارقطني. ورواه الدارقطني والحاكم من طريق إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن ويؤكل. وفي الباب عن ويؤكل. نعم صلى الله عليه. أحسن الله. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه الدارقطني والبيهقي من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عنه وقد أعل بالإرسال. ورواه الشافعي من طريق ابن جريج عن عكرمة مرسلة وقال: لا يثبت مثله لو انفرد، ثم أكده بحديث ابن عمار المتقدم. وقال البيهقي: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا أيضا. قال مقيده عفى الله عنه: قضاؤه صلى الله عليه وسلم في الضبع بكبش ثابت كما رأيت تصحيح البخاري وعبد الحق له، وكذلك البيهقي والشافعي وغيرهم. والحديث إذا ثبت صحيحا من وجه لا يقدح فيه الإرسال ولا الوقف من طريق أخرى، كما هو الصحيح عند المحدثين، لأن الوصل والرفع من الزيادات وزيادة العدل مقبولة كما هو معروف، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ إلى آخره. وأما إن تقدم فيه حكم من عدلين من الصحابة أو ممن بعدهم، فقال بعض العلماء: يتبع حكمهم ولا حاجة إلى نظر عدلين وحكمهما من جديد، لأن الله قال: يحكم به ذوى عدل منكم، وقد حكم بأن مثل هذا لهذا. وقال بعض العلماء: لا بد من حكم عدلين من جديد. وممن قال به مالك قال القرطبي: ولو استزأ بحكم الصحابة رضي الله عنهم لكان حسنا. وروي عن مالك أيضا أنه يستأنف الحكم في كل صيد ما عدا حمام مكة وحمار الوحشي والظبي والنعامة، فيكتفي فيها بحكم من مضى من السلف. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه حكم هو وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم في ظبي بعنز، أخرجه مالك والبيهقي وغيرهما. وروي عن عبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله عنهما أنهما حكما في الظبي بتيس أعفر. وعن ابن عباس وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية بن مسعود وغيرهم أنهم قالوا في النعامة بدنة، أخرجه البيهقي وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن في حمار الوحشي والبقرة بقرة، وأن في الإبل بقرة، وأن في الإبل أو في الأيل صلى الله عليه وسلم في الأيل بقرة صلى الله عليه. وعن جابر رضي الله عنهم أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة، أخرجه مالك والبيهقي. وروى الأجلح عن ابن عبد الله هذا الأثر عن جابر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح موقوف على عمر رضي الله عنهما كما ذكره البيهقي وغيره. وقال البيهقي: وكذلك رواه عبد الملك عن أبي سفيان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر عن عمر رضي الله عنهم من قوله، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قضى في الأرنب بعناق، وقال: هي تمشي على أربع، والعناق كذلك، وهي تأكل الشجر، والعناق كذلك، وهي تجتر، والعناق كذلك، رواه البيهقي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قضى في اليربوع بجفرة، رواه البيهقي أيضا. وقال البيهقي: قال أبو عبيد قال أبو زيد: الجفر من أولاد المعز ما بلغ 4 أشهر وفصل عن أمه. وعن شريح أنه قال: لو كان معي حكم حكمت في الثعلب بجدي. وروي عن عطاء أنه قال: في الثعلب شاه. وروي عن نعم وروي عن عطاء أنه قال: في الثعلب شاه. وروي عن عمر وأربد رضي الله عنهما أنهما حكما في ضب قتله أربد المذكور بجدي، وقد جمع المال والشجر، رواه البيهقي وغيره. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه حكم في أم عندي حبين أو جنين أي حمين نعم أم حمين الله أم حمين نعم صلى لك بجلان من الغنم، والجلان الجدي، رواه البيهقي وغيره. نعم. تنبيه: أقل ما يكون جزاء من النعم عند مالك شاه، تجزي أضحية فلا جزاء عنده بجفرة ولا عناق، مستدلا بأن جزاء الصيد كالدية لا فرق فيها بين الصغير والكبير. مستدلا نعم بأن جزاء الصيد كالدية نعم لا فرق فيها بين الصغير والكبير، وبأن الله قال: هديا بالغ الكعبة، فلا بد أن يكون الجزاء يصح هدية، ففي الضب واليربوع عنده قيمتها طعاما. قال مقيده عفى الله عنه: قول الجمهور في جزاء الصغير بالصغير والكبير بالكبير هو الظاهر، وهو ظاهر قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال ابن العربي: وهذا صحيح، وهو اختيار علماؤنا، يعني مذهب الجمهور، الذي هو اعتبار الصغر والكبر والمرض ونحو ذلك كسائر المتلفات. المسألة العاشرة. إلى هنا يا أخي. سمع صلى الله رحمه الله. غريب هذا، يجري على مذهب من يبيح. والشيخ ما تعقب بشيء. نعم ما تعقب. نعم من بعده.